ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سورة سبأ سورة مكية، وسميت بهذا الاسم القصة التي ذكرت فيها. لكن قبل الكلام عن قصة سبأ، وسبأ ده رجل كان يسكن اليمن، ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك أو كان منه 10 أولاد، سكن منهم في اليمن جزء، ثم هاجر منهم جزء آخر، منهم الأوس والخزرج سكنوا في المدينة، وبعضهم ذهب إلى بلاد الشام. بعدما انتهت القصة المذكورة في هذه السورة، أن الله سبحانه وتعالى قال: جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لكن قبل قصة سبأ كان في مقدمة في السورة تركز على جوانب العظمة في جلال الله سبحانه وتعالى، وفي نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويكفي أن الآية الأولى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. فهاتان الآيتان تعمق الشعور بعظمة الله، وتعمق الشعور بإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء من صغير أو كبير في السماوات أو في الأرض. وتكرر هذا المعنى في السورة أكثر من مرة. بنقول دايما الكلام عن صفات الله في القرآن يعمق الشعور بعظمته وجلاله، والكلام عن نعم الله سبحانه وتعالى يعمق الشعور في الإنسان بالإحساس بكرم الله وعظيم فضله على خلقه. ومن هذين الجناحين، الشعور بعظمة الله والشعور بكريم فضل الله سبحانه وتعالى، يتحرك العبد المؤمن الذي يقرأ القرآن على هذه الأرض، وهو يخشى الله لأنه أحاط بكل شيء علما، ويشكر الله لأنه صاحب الفضل في كل نعمة، ويشعر بجلال الله لأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الحقائق لما تتجلى للإنسان يشعر أن الله سبحانه وتعالى جدير بأن يعبد، وجدير بأن يوحد، وجدير بأن يشكر، وجدير بأن يذكر، وجدير بأن يستند إليه ويعتمد عليه ويتوكل عليه، ويقبل الإنسان عليه إقبال المحب الخاشع. لكن تميزت السورة أنها بعد تكلمت عن هذه القضية الألوهية، قضية البعث وقضية ملك الله بما في السماوات وما في الأرض، تكلمت عن أقوال الكفار وشبهات الكفار، شبهات الكفار التي يثيرونها. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة. وتكلمت عن الكفار أنهم مر بوصفهم أنهم الظالمون، ومر بأنهم المستكبرون ومر بأنهم المترفون. ودي آفة الآفات في المجتمع. ولما ذكرت نماذج من القصص السابقين ذكرت نموذجين، سورة سبأ ذكرت نموذجين، نموذج لأمة أو حضارة قامت على ضوء شرائع السماء، ولقد آتينا داود منا فضلا، داود وسليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. تكلمت عن هاتين، عن هذه الحضارة التي يتزعمها نبي هو داود ونبي هو سليمان، نبيان كريمان من أنبياء الله آتاهم الله الملك والنبوة، وكانوا يمضون في طريقهم على ضوء شريعة السماء. فلما مضوا على ضوء شريعة السماء اعملوا آل داود شكرا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، وهذا عنوان الحياة. واضح من خلال الآيات أن داود وسليمان عليهما السلام وأمتهما كانتا متفوقين، يعني سيدنا داود وسليمان تفوقوا في مجال الدنيا وتفوقوا في مجال الدين، فتكاملت عبوديتهم لله ببناء الدنيا وبناء الآخرة. وده القصد، أن أي أمة لا تعتمد في مسيرتها على أضواء وأنوار الشرائع السماء ستتخبط، وده واضح في قصة سبأ. يعني قصة سيدنا داود وسيدنا سليمان نبي، وسليمان وداود وسليمان أنبياء، ربنا ادهم إمكانيات في الدنيا، في الدنيا قوة وسلاح وأيدهم وأسلنا له عين القطر مرة وألنا له الحديد، وألنا له الحديد لداود، ألنا له الحديد، قلنا أنه كان يعني يطوي الحديد، بل قالوا كانوا يقصه شرائح ويفتله بيده. وقدر في السردي يعلم ربنا الصنعة المتقنة، يعني لما تعمل فتحة في الحديد أو تسميها خرم في الحديد عشان تدخل فيه مسمار تضيقه على قدر المسمار فلا يتسع فيتحرك ويتقلقل زي ما قالوا أو يقلق، ولا يكون ضيقا بحيث لا يدخل فيه المسمار الذي تريد أن تدخله. وقدر في السرد يعني تجعل الفتحات متقنة على قدر ما تستخدم من مسامير في صناعة الدروع. صناعة الدروع معناها برعوا في الأسلحة وبرعوا بالتالي في القتال وبرعوا في كل وسائل القوة. وسليمان يعني غدوها شهر، ريح غدوها شهر ورواها شهر وأسلنا له عين القطر. وسائل استخدمها استخدام المؤمن العاقل من أجل خدمة بني الإنسان. يبقى اعملوا آل داود شكرا ده عنوان، واعملوا صالحا بما تعملون بصير ده عنوان، نجاح في الدنيا ونجاح في الدين، بهذا كانوا مرضيين من الله رب العالمين، فوفقوا لإقامة الدنيا ووفقوا للتزود للآخرة. أما سبأ فعلى النقيض من ذلك، سبأ ربنا أعطاها حضارة وقوة وبهجة وإنتاج وزراعة وجمال في البيئة، بلدة طيبة ورب غفور، جنتان عن يمين وشمال بمعنى حدائق كثيرة جدا بحيث أنها كانت متصلة، اللي يشوف أقول دي جنينة واحد، لكن هم ناس شعب كثير كثير العدد، وكل واحد عنده من الحدائق ما ما ما يكفيه، ومتصلة يعني من اليمن إلى الأرض المباركة، قيل وستصل إلى الجزيرة، إلى الجزيرة العربية في مكة ثم إلى الشام، كلها حدائق غناء مثمرة عن اليمين وعن الشمال. كان الواجب أن يؤدوا شكر هذه النعمة، وكان الواجب أن يستخدموها في خدمة البشر، لكن من أمراض الأمم والحضارات من خير لما يزيد يظهر فيهم الترف، ولما يظهر الترف يبقى فيه كسل، حاجة متوفرة والأكل متوفر ومعيشة حلوة والداخل رخي وكلهم عايزينهم متأشر، كل ما يحتاجونه متأشر، فأورث ذلك فيهم الترف، والترف يورث الكسل والتراخي، ولما يبقى في ترف وفي كسل وفي تراخي تنهار الأمم. ولذلك لما اعتادوا على الترف وملوا النعم الكثيرة زهقوا منها، باعد بيننا أسفارنا، قالوا يعني اشمعنا الناس كلها تاخذ اللي تسافر وتاخذ زاد معاها وتاخذ مية معاها وتسافر مسافات كده وفيه فيه مجهود وفيه حركة وفيه نشاط، احنا عايزين نبقى كده. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. أحاديث الأحدوثة هي الكلام الذي يتبادله الناس، يتبادله الناس يعني أصبحوا سيرة الناس يتذاكرونهم على أنه أمة ضغت وبطرت وأساءت استخدام النعمة حتى زالت دولتها. ومزقناهم كل ممزق جزاء وفاقا. أولا يعني كثير من العلماء قالوا أن الترف والبطر وسوء استخدام النعمة وسيلة لتبديد هذه النعمة، الله يغضب فيحرمهم من نعمه. وفي حاجة ثانية مهمة جدا لا ينبغي أن تنسى، أن زي ما قلنا الترف برب الكسل، والكسل يبقى مش إنتاج، يبقى الإنتاج هيضيع، لأن الإنتاج الغزير ده عاوز محافظة، لأنه كان عندهم سد ما بين جبلين سدوا ما بين الجبلين، وأصبح هذا المكان تجتمع فيه المياه فتتوفر طوال العام، فمن ذلك كان عندهم الرخاء في زراعتهم. فلما بطروا وساء استخدام النعمة سلط الله عليهم، كما قيل في بعض التفسير وكثير من التفسير، سلط الله عليهم ثأرة فتحت الماء في السد فانهار السد، والآن انهار، لأن السورة دي بتقول فأرسلنا عليهم سيل العارم. قالوا سيل العارم هو السيل الشديد جدا الذي يجرف أمامه الأحجار الضخمة، فانهار السد سيل العارم جزاء وفاقا. يعني هم لم يشكروا نعمة الله، لم يحسنوا استخدام هذه النعم، لم يشكروا ربهم، لم يستمروا في مجهودهم الذي يحفظ عليهم هذا الإنتاج من الترف تراخي. زي ما احنا عايزين دول شايفين دول تجوري الدول العربيه والدول الخليج عندهم خير كثير، ولا واحد يتقن حاجه، ولا واحد يتقن صنعه ولا مهنه ولا فن ولا علم الا من رحم الله. من الترف يلاقي العيل يروح مدرسه يقول لك يعني ايه، يحط رجل على رجل، ايوه يقول لك يا معلم، قول يا معلم، هات يا معلم، وان كان عجبها عجبه، مش المعلم ان عجب الحاله، ما عجبش يعمل له مشكله، مش عاوز يتعلم، مش عاوز يتعلم. وده أثر الترف، لأنه طالع من البيت ومعها عربية، طالع مع البيت ومعها 5-6 آلاف ليرة ولا جنيه ولا ريال ولا مش عارف إيه، طالع من البيت ومعها الخير الكثير، يعني به تعليه ويحترم المدرس ليه ويحترم العلم ليه. فدي أثر من آثار الترف. وكما أهلكنا من قرية بضرت معيشتها، لأنه كانوا أحسن الاستخدام، وإحنا خلينا بدينا نعمل زيهم، خلي بالك خلينا نعمل زيهم. شوف الشارع أنا شافه المبارح عيل لا تجاوز 18 سنة ويقول لك أنا لكم التليفون اللي معي كويس، أنا متصل بيه على اليوتيوب وبتكلم وبطلع على النت، أنا عامل بين عدلي ونت، وهو ما شاء الله مصبخ ومعبل ولا يصحن شيء عن التليفون، لكن مع فلوس جاب تليفون بيقول لك اتصل وأعمل، بيعتقد إن هو دي الحضارة اللي صنع هذا الكلام، واللي صنع هذا الكلام الملحد والمشرك والكافر. الحضارة حسن استخدام النعم، حسن استخدام النعم هو دي الحضارة. فالترف يؤدي إلى الضياع. سلط الله عليهم أن انفتح السد فضاعت المياه وهلك الزرع، وأصبح حديث ومزقهم الله كل ممزق. أساء استخدام النعمة، أساء الحفاظ على هذه النعمة. والآيات ذكرت في آخر الكلام إن الترف كان سبب، وإن اللي أغراهم بهذا الترف إبليس عليه لعائن الله، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، صدق عليهم ظنه يعني إبليس كان متوقع وواثق أنه يقدر يغري أبناء آدم لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم بين أيديهم من خلفهم. ده كان إيه؟ هو متوقع كده أنه يقدر عليهم. ففعلا لما ضعفوا ضعفت عزائمهم ولم يتنبهوا لكيد الشيطان ولم يتنبهوا لأسباب الضياع يعني أتبعوا الشيطان فأتبعهم فكانوا من الغاوي والعياذ بالله. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. وبعدين وما كان له عليهم من سلطان يعني هو إبليس ما بيعملش حاجة ما يجبرش الإنسان على الانحراف ولا على سوء استخدام النعمة وعلى الكسل والتراخي في تنمية واستثمار النعم والخيرات ما بيأمرش إبليس. إبليس يغري يقول لي أنت عندك مال نعم أنت عندك مال استكبر عندك مال تتبطر به يغريه بالتبطر والاستكبار والتعالي فينساق معه فتأتي على ولذلك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فظلموا أنفسهم في قصة سبأ ظلموا أنفسهم لأنهم ما فهموش الصح ولم يمضوا على طريق الصواب ظلموا أنفسهم سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى ركزت في آخر القصة على أن إبليس هو الذي أغراهم وأغواهم واتبعوه وليس له على سلطان إنما ربنا بيّن إن الدنيا امتحان فليحسن استغلال الدنيا واستثمار هذه الخيرات ينجو وينجح زي ما عمل قصة زمن داود وسليمان واللي يسوء الاستخدام يفشل ويضيع والعياذ بالله تنهار دولته وأمته ثم يكون الخراب في الدنيا والعذاب في الآخرة. وذكرت سورة حوار واثنين وثلاثة فيما يكون يوم القيامة الضعفاء يتهموا المستكبرين والمستكبرين يقول لهم انتوا اللي مشيتوا ورانا ما استخدمتش عقولكم كنتوا جهلة ما فكرتوش مشيتوا ورانا والمستكبرين يقول والضعفاء يقول انتوا ضللتونا طب ما انت ما كانش عندكم عقول احنا امرناكم عشان نستخدمكم ونمرمطكم ونستخدمكم في الدنيا عشان نركب عليكم ونعلو بسبب على جهدكم بطبيعة الكبراء المترفون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها باب البسطاء جهلهم جعلهم يتبعون كل ناعق شمال شمال يمين يمين فضع الكل يجي العتاب الشديد والحسرة والندم الشديد يوم القيامة لا يجزي ولا ينفع. ثم إن السورة تميزت بميزة ثانية أنها في ردود القرآن على شبهات الكفار والمستكبرين كان بالذات السورة دي تلقين من الله للنبي عليه الصلاة والسلام قل ذكرت 14 مرة كلمة قل تديك أن كل رد وكل حجة لقنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الله وحيا ودي تديك مهابة للقول وتخليك تستحضر الصورة كأن النبي قال عليه الصلاة والسلام قدامك كده والقرآن بيقول قل يا محمد قل 14 مرة قل رد على الكفار قل تقرير حقيقة قل إن الله يبسط الرزق قل سؤال قل ما يرزقكم. وبعدين لما جاءت الأسئلة اللي بدأنا بها اليوم جاءت في صورة تعليم للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يحاور حوارا مقنعا وذي اللي بيحتاج له الناس نحتاج كيف نتعلم الحوار المقنع الجاد اليسير المجدي. قال لك قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كلمة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يسموها التنازل النزول لمستوى الخصم تنزل لمستواه هو مش مصدقك خالص يقول لك انت باطل وانت كاذب فتنزل لمستواه تقول له هي رايك فينا واحد صادق وواحد كاذب باحسن ينتو معناها بتشغل عقلك يقول شغل عقلك واستخدم عقلك وقرر مين فينا الصح كانك تسلم له بقوله في ظاهر الكلام انت بتسلم له انه هو كلام الصح لكن انت بتسال سؤال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وبعدين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قالك ده ترقي، ترقي في الإنصاف من النفس. لا تسألون عما أجرمنا، إحنا كنا غلطانين وحشين، أنتم تتحسبوا علينا. يبتبون امتحانا بتحاربونا ليه؟ وإن كنت عملكم عمل، إن كان عملكم باطلا فإحنا لن نحاسب عليه. إحنا بينا ووضحنا، علينا البلاغ وبلغناكم. فقال لك هذا ترقي في الحوار، يسموه الإنصاف في الحوار والتنازل للخصم إلى مستواه، لحد ما إيه تخيل كده إن أنت فعلا هتصدق مصدق كلامه أو تنزل في مستواه، فابتدي يسمع. لما يسمع يبتدي يشغل دماغه، لما يشغل عقله يقرر الحقيقة. قل ما يرزقكم من السماوات الأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني بتديه سؤال في مبدأ الكلام يحس إن أنت معاه ومش مش متعصب لفكرتك، لأنك لما تتعصب للفكرة اللي أنت بتتكلم عنها اللي قدامك مش هيسمع. أقول لك ده هو بيدافع عن فكرة، ده هو بيدافع عن نفسه، بيدافع عن عن عن عن فكرته وعن الرسالة اللي جاء بيها، والكلام اللي بيقوله لازم يدافع ولازم يعني يتخذ وسائل وحجج وبراهين. لا يعني بسؤال، وفي الآخر علمهم برضو قل إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم جن. أقعد كده كل واحد لوحده يفكر لوحده، ودي وسيلة للوصول للحق. لأن الضوضاء زي ما قلنا والهيصة، المؤتمرات نكون 50-60 واحد، 500 واحد، 1000 واحد، كل واحد يقول كلمة دائما تطلع من الاجتماع ما تعرفش من الصح من الغلط. لما تقعد لوحدك تفكر تعرف الصح، لما يكون اثنين يعني واحد يفكر والثاني يرد عليه ايه رأيك محمد اللي قال ايه وبيقول ايه والصح فين والغلط فين، هيصلوا للحقيقة. وده مبدأ في الإسلام، مبدأ في الإسلام ان الواحد ينفرد قبل ما يتعصب لرأي، وقبل ما ينقاد لرأي، وقبل ما يعني يقتنع بفكرة يخلي ذهنه من أي فكرة ويقعد كده لوحده ويفكر بين الصح وفين الغلط وفين الصواب، فيصل إلى الحقيقة. وده مبدأ في القرآن قررته هذه السورة. فجزى الله عنا نبينا محمد أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك أمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم. وبارك الله.